ما إذا كان سفيه أو مجنون أو كذا أو كذا إلى آخره. طيب إذا قالت امرأة هذا زوجي ولم يدعه اثنان، ما في اثنين كل واحد يقول هذه زوجتي، ماذا نعمل؟ امرأة قالت هذا زوجي ولو سفيها، ذكر آل العلم قالوا ولو سفيها، ماذا نعمل؟ نعم ماذا نعمل؟ نوافق. إذا قالت هذا زوجي نقول طيب إذا ادعى الزوجية اثنان، هذا قال زوجتي، يعني ما نقبل إلا إذا ادعى واحد، لكن إذا ادعاه اثنان، علي يقول زوجتي ومحمد يقول لا زوجتي أنا، اثنين كلهم يتنازعون عليها، ماذا نعمل؟ نعم إذا كان هناك تاريخ، متى تزوجتها؟ قال في محرم، متى تزوجتها؟ قال في رجب، نقدم من كان عقده في محرم لأننا نعرف أنه هو الزوج. إذا ما عرفنا، لأنه إذا كان واحد في محرم واحد في رجب، نعرف النكاح من كان عقده في رجب باطل. لماذا باطل؟ لأنه اختل ركنه، والأركان في النكاح ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وهذه زوجة فيها مانع تزوجت وهي في عصمة الزوج. طيب إذا ما وجدنا تاريخ نرجع إلى من؟ الولي. زوجت هذا متى وزوجت هذا متى؟ فالأسبق منهما، إذا ما عرفنا الولي ولا عرفنا التاريخ ولا عرفنا أي شيء من هذا، ماذا نعمل؟ واثنان يدعيانه، فما العمل؟ ولا مزية لأي منهما، لأنه مر بنا مثلا عندي الكتاب هذا، إذا كان كتاب أنا أقول كتابه، أنت تقول كتابه، يدي مقدمة، أنا مقدم لأني لأن الكتاب في حوزتي في السيارة. هذا من ناحية الزوجية، لا نقول إذا كان جابت من هذا ولد وجابت من هذا ولدين ولا ثلاثة فهذا مقدم، لا مزية لأي منهما على الآخر، نفسخ عقده أو نفسخ نكاحين وليس لأي منهما، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا